لمن آمن أسوة برحمة تجري ينبوعا من خاصته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. حلقتنا في هذا المساء تتكلم عن السفر، وباسمكم جميعا قبل أن نبدأ في حلقتنا في هذا اليوم نرحب بضيفنا الدكتور عوض القرني الداعية والمفكر الإسلامي المعروف، فمرحبا بك دكتور عوض. حياك الله وأهلا وسهلا. وبد أن تتكلم في عزالة عن سفر الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بعض أساليبه في السفر، وإن كان هناك بعض إشارات قرآنية فلتتفضل. دعنا نبدأ ببعض الإشارات القرآنية. تحدث القرآن في صور متعددة وفي سور متعددة عن حالة سفر، والقرآن حين يأتي فإنما يأتي لأحكام ولعبر ولدروس تستفاد منها. فمثلا القرآن تحدث عن سفر موسى الذي قال فيه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، عندما ذهب ليلتقي بالرجل الصالح ليتعلم منه. نعم. ثم ايضا سافر مع الرجل بعد ان لقيه. وفي السورة نفسها كان الحديث عن سفر ذي القرنين، وانه طاف الافاق وبلغ مغرب الشمس ومشرق الشمس وبلغ بين السدين، فكان سفرا طويلا بعيدا وحقق نتائجا كبيرة خلدته في اسفار التاريخ، واستحق أن ينوه به في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن كلامك أن السفر لا يكون إلا تحقيق نتائج كبيرة؟ السفر فيه مشقة وفيه تضحية وفيه بذل وفيه مخاطر، فالمفترض لا يكون إلا لأمر يستحق من أجله هذا. وإن كان الأصل جواز السفر إباحة، لكن يعني من يظن بأوقاته وبراحته وبجهده وبماله أن تذهب لغير ذي بال وغير ذي شان ربما يفكر هذا التفكير، فنرى في سيرة المصطفى صلوات الله والسلام عليه بعد قليل. كذلك يعني نوع من السفر حدثنا عنه القرآن، وهو سفر سليمان، وقد جمع له الملك والنبوة. نعم. وأعطي من الوسائل والأدوات يعني الريح التي كانت بدوها شهر ورواحها شهر له. وورد العديد من الأخبار والقصص والإشارات، يعني حتى قصة فرار موسى من فرعون وقومه إلى أرض مدين وعودته إلى أرض مصر، هذه سفر من الأسفار. وما ورد من إشارة إلى مريم عندما يعني آوت إلى ربوة ذات قرار ومعين في أثناء حملها بعيسى، وأيضا وردت إشارات في موضوع إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كان في أرض العراق ثم ذهب إلى بلاد الشام الأرض المقدسة التي بارك الله حولها، ثم أتى إلى أول بيت وضع للناس ليرفع القواعد منه ويعيد بناءه مرة أخرى. فنعم في القرآن، وفي القرآن حديث عن الهجرة، وكل ذلك حديث عن السفر. لو انتقلنا إلى النظر والتأمل في المنهج النبوي في قضايا السفر والهدي النبوي، فسنتحدث عن جانبين: جانب توجيهات وأحكام وإرشادات، وجانب أسفار خاضها صلوات الله وسلامه عليه. ولو بدأت بالثاني لكان أجمل حتى موضوع الأسفار. يمكن أن نحصر أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في الآتي: في حياته كلها، إما كان في جهاد في سبيل الله، وإما كانت لحج أو عمرة، وإما كانت لتجارة، وإما كانت للهجرة فرارا بالدين. ولا تخرج في ظن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسفار في حياته كلها قبل النبوة وبعد النبوة بعد أن نبدي. إذا تحدثنا عن سفره للجهاد صلى الله وسلامه عليه نجد أنه خرج في غزوات كثيرة غطت ما حول الحجاز من الجزيرة العربية صلى الله وسلامه عليه، فكان إما يسافر هو بنفسه في غزوة وإما يبعث أحدا من أصحابه في سرية، وربما بعث أحدا في سرية ثم لحقه هو ببقية الجيش فكان في غزوة. والغزوات المتعددة التي خرج فيها إلى خارج المدينة كان منها بدر وكان منها بني المصطلق وكان منها خيبر ووادي القرى وكان منها ذات قرد وكان منها ذات الرقاع وعديد من الغزوات الفتح مكة الحديبية هذه كلها كانت أسفار. والهجرة ومقدمات الهجرة كان يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة قبل أن يهاجر إلى أسواق العرب فيعرض نفسه على قبائل العرب ويقول من يحميني حتى أبلغ عن ربي فإن قريشا قد بلغتني منعتني أن أبلغ عن ربي. ثم كان بعد ذلك سفر الهجرة وما كان فيه من عبر وما كان فيه من عبات وما كان فيه من أحكام وما كان فيه من آداب. كذلك سفر الحج والعمرة صلوات الله وسلامه عليه، سافر من أجل العمرة في الحديبية ثم عاد ولم يتمكنوا من دخول مكة وحلوا قبل أن يصل إلى مكة، ثم سافر في عمرة القضاء بعد الحديبية بعام صلوات الله وسلامه عليه، ثم سافر بعد ذلك إلى الحج، سافر إلى فتح مكة، وسافر بعد ذلك إلى الحج في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. بإحصائية بسيطة نجد أن مدة مقام النبي صلوات الله وسلامه عليه في المدينة كان فيها من الأسفار ما لم يتحر الفرصة أن يستقر في المدينة عاما كاملا. إذا أحصينا عدد الغزوات وقد ذكر في كتب السيرة متى خرج، يعني متى كان يخرج في أي يوم من أي شهر غالبا ومتى كان يعود، فإذا أحصينا هذه الغزوات وأحصينا سفره للحج والعمرة نجد أنه لم يمكث في المدينة سنة كاملة صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا ندرك يعني عظم المسؤولية والأتباع والأعباء التي كانت تلقى على كاهله، مع أنه كان يدير الدولة وينظم المجتمع ويعلم الناس وينشر الوحي بين الناس، كل ذلك يبين لنا مقدار ما كان يعاني منه صلوات الله وسلامه عليه حتى يذهب لتنفيذ المهام التي يرى وجوب تنفيذها ويعود أيضا إلى المدينة للقيام بمهام جديدة. تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المسافر شيطان والمسافران شيطانان وحول يعني مثل هذه الآداب التي يسنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة وراء ذلك؟ ولكن أستاذنا أن يكون هذا الكلام بعد هذا الفاصل. فاصل قصير ونعود، صدقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله مرة أخرى. توقفنا عند الحكمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم المسافر الشيطان والمسافران شيطان. نحن حقيقة في هذه العجالة لو أردنا أن نجمع كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في آداب وأحكام السفر لطال بنا المقام وسنجيب عن هذا، لكنني أقول نحاول أن نأخذ القضايا الكلية. نعم. في قضايا الآداب، فمثلا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يفهم من عموم التشريعات التي شرعها في قضايا السفر أن السفر لا يكون إلا لطاعة أو لأمر مباح ولا يكون لمعصية، لكان لمعصية أو عدوان أو إثم فهو حينئذ محرم السفر. أيضا كان من الآداب التي أدب بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن الرفقة الصالحة، الإنسان أن يبحث عن الرفقة الصالحة. من الآداب أن يترخص بالرخص المشروعة في سفره، يعني في قضايا المسح الخفين، قضايا الإحصار، قضايا قصر الصلاة وجمع الصلاة وإسقاط ما يسقط من النوافل وأمثال ذلك. وكيف أصل بالسرعة على هذه النقطة؟ كيف يوافق ما بين أن السفر في ذاته مشقة، وفي المقابل أيضا أتى الإسلام ليسر في جميع أحكام السفر؟ هو لأن السفر مشقة فيسر في الأحكام، ولذلك العلماء أخذوا قاعدة مما تقول من القواعد الفقهية يسموها قاعدة المشقة تجلب التيسير. يعني المشقة الحادثة في الواقع تكون سببا في التيسير في الأحكام، تكون سببا في التيسير في الأحكام. وكذلك ما ذكرته أنت، يعني من أن الإنسان لا يخرج منفردا أو يخرجان اثنان فقط لما قد يعترضهم من مخاطر، لكن عندما يكونون جماعة ثلاثة فما فوق فسيتعاونون على شؤون شؤون سفرهم. وأمر أيضا صلوات الله وسلامه عليه بالتأمير في السفر، وأمر بدعاء السفر، وسنى أن يكون السفر في البكور، وقال بورك لأمتي في بكورها، يعني في الصباح المبكر، وسنى أن الناس عندما ينامون لا ينامون في الطرقات في الليل بل ينصرفون عن الطرقات، إلى غير ذلك من الآداب الكثيرة التي ذكرها صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يحمل على الدواب غير ما تطيق، والعديد من الآداب التي ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. لكننا نخرج من ذلك كله بأن المسلم ليس في حياته شيء خارج إطار ضبط الشريعة. الله سبحانه وتعالى حين تكفل بهداية البشر أنزل لهم وحيا وتشريعا مفصلا لجميع أحوالهم وشؤونهم وشجونهم وتقلباتهم، ولم يترك شيئا من هذه الحياة للناس ليعانوا فيه أو يجربوا الصح والخطأ، بل بين الأحكام في كل شيء حتى في التعامل مع الدابة ومع الطعام ومع الشراب ومع السفر ومع الماء ومع كل ذلك بين وذكر منه صلوات الله وسلامه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يوصي بالرفيق في السفر، وحينما يوصي ويسن بأن من السفر التأمير أو الإمارة، وفوق ذلك يقول على السفر بأن دعوة المسافر مستجابة، مثل هذه القضايا تستفز العقل والذهن للتفكير. لماذا هذا الأمر خاصة بأمور السفر التي ربما حين تفعل لقضايا شخصية أو ما يقارب هذه الشيء؟ هو لكون السفر كما ذكرنا قبل قليل سبب في المشقة، في العنت، وفي بذل المال، في التعرض للمخاطر، في التعرض للأمراض، في التعرض للأزمات، وفي التعب. ولما كل إنسان يحمل طعامه وشرابه ويذهب ويعتني بنفسه، وربما كان كهلا كبيرا أو غير معتاد على ذلك، هذه الأمور كلها هي التي جعلت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يجعل له هذه الضوابط وهذه المحددات حتى ييسر أمر السفر إلى أقصى حد ممكن. يعني مثلا أيضا مما وضع أنه سن وأمر الإنسان أنه إذا قضى غرضا من السفر أن يعود ولا يزيل المكن. بين من الآداب في السفر أن الإنسان إذا عاد إلى قريته أو مدينته أو أنه لا يطرق أهله بليل، وأنه يقدم خبر وصوله قبل وصوله ببعض يوم من أجل يتهيأ له أهله، ومن أجل يعني ألا يوقع الشيطان بينهم فيظنون أن مجيئه في الليل هو يعني لتوقع الغيبة منهم. يعني ترى أن بعض الناس يظن بوقته وزهده وماله أن تذهب سدى، وأنه لا يرى أن يفارق الأهل والأوطان والدار إلا حين يكون هناك حادث يستحق تلك الترفية. وترى أن بعض الناس السفر أصبح بالنسبة لهم غاية في ذاته، فهم يسافرون من أجل السفر فقط، وربما سافر بعضهم من أجل أمور يسيرة لا تستحق أن يسافر الإنسان من أجلها. وللناس فيما يشقون مذاهب. أنت يعني أركز حينما قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا لحادث ما كالغزو غير ذلك. وكيف موجه أو كيف مقارن ما بين هذه الحاجة التي سافر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها وما بين السفر الآن الذي أصبح ضرورة عصرية إن صح التعبير للسياحة والنزهة وغير ذلك؟ له ليس من أبواب الضرورات، يعني تعريف الضرورات تعريف الشرعي أو اللغوي هو ليس من باب الضرورات إلا في حالة واحدة ممكن، إذا كان الإنسان يعاني من مرض وسيتعالج منه وإذا لم يتعالج سيموت فهو حينئذ ضرورة، أو كان هجرة بدينه فرارا بدينه بحيث لو بقي في مكان من الأمكنة لا أكره على الكفر فالسفر حينئذ ضرورة، بعد ذلك فليس بضرورة. لكنني أقول أن تيسر وسائل النقل والتواصل بين الناس ومعرفة الناس بجوانب العالم المختلفة وتيسر الخدمات المختلفة للناس بالإضافة إلى تضاعف الاهتمامات وأهداف وغايات الناس، كل ذلك جعلهم يغرقون في السفر كثيرا. وربما بعضهم سافر إلى دول الغرب مرات وكرات ولم يأتي إلى مكة مرة واحدة. الأثر الذي يقول بأن السفر يكشف عن أخلاق الرجال أو عن شخصيات الرجال، ما رأيك في هذا الأمر مقارنة مع الآداب التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام صحيح، لأن السفر فيه مشقة وفيه معاناة، فتظهر فيه المروءات وتظهر السيم ويظهر نقيضها أيضا من الناس، يظهر الكرم يظهر الشجاعة يظهر البذل وتظهر جودة الرأي وتظهر الذراعة ويظهر نقيضها أيضا في السفر. ولذلك قالوا هذا أهل اللغة عاد أصحابكم، قالوا إنما سمي السفر سفرا لأنه يسر عن أخلاق الرجال، هو صورة من صور الامتحان والفحص للرجال الذي يسر عن أخلاقهم ويدرجها ويبديها للناس. نشكر خالد السرعة وضع على هذه الإشارات على هذه المحات حول هذه القضية التي سنى الرسول صلى الله عليه وسلم وألبس هذا اللبوس النبوي الشريف. أشكركم جميعا، أشكركم أنتم أيضا على حسن المتابعة، في اللقاء نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسرة، فالرحمة تجري ينبوعا من خاطئه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. أخلاق كالجنة طابت وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمام الصفوة، طوبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله له أسوة. Thank you.